هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه قادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه